إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي، ونعوذ بك اللهم من النفاق الاعتقادي منه والعملي. أما زلت معكم في كتاب شمائل الترمذي في درس ومجلس شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كنت أنسى فلا أنسى أن أعيد التذكير ببعض ثمرات دراسة شمائل الأسوة والقدوة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمن ثمرات دراسة الشمائل على النحو الذي ندرسها تلكم الشمائل وعلى هذا السنن فيما يتعلق بالثابت ونفي غير الثابت، لتتحقق المحبة الكاملة في قلوبنا، والتي تتم به أو يتم بها إيماننا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وثانيا، لما في بعض أحاديث الشمائل المحمدية من عبادات وسنن واجبة كحف الشارب وإعفاء اللحى، فهي سنة وهي سنة واجبة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صاحب هذه الصفة حفوا الشارب وأعفوا اللحى وأرخوا اللحى ووفروا اللحى، خالفوا اليهود والنصارى، خالفوا المجوس. والأمر الثالث، لأن أحاديث قد تتعلق بهذه الشمائل المحمدية، وفي الشمائل الظاهرة في الخلق الظاهر للنبي صلى الله عليه وسلم، مثل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي على أي صفة، على أي هيئة هي الهيئة والصفة الواردة والمأثورة من خلال الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنت في حينها قد نبهت على لفظة يضعفها البعض من العلماء ويصححها البعض الآخر، وهي إحدى روايات مسلم: من رآني في المنام فسيراني يقظة. وهذا له تأويل سائغ، وهو أن من لم ير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الحياة وكان مخلصا صادقا في اتباع شرع الله واتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واقتفى أثره، فإنه يكرمه الله تبارك وتعالى فيدخله الجنة ويجعله من أقرب الناس لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مجلسا، لا سيما إذا كان صاحب خلق عظيم كخلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أكرمه الله بهذا الخلق فزكاه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ليس أمرا عشوائيا أن أختار تدريس الشمائل المحمدية على سنن أهل الحديث في مراعاة ما ثبت من الحديث بعيدا عن التضخيم والتهويل والتشويش والروايات الموضوعة والمنكرة والضعيفة، وسيمر لنا وبنا مثال عملي في ثوب رسول الله كيف وقع فيه الإفراط والتفريط. وصدق من قال: إن لم تروه بالعيون فما يفوتكم وصفه، هذه شمائله مبرأ الذات في خلق وفي خلق وفي صفات فلا تحصى فضائله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته. أين وقف بنا المجلس السابق؟ ها؟ حديث مختلف الترقيم. نعم، في باب كحل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حديث ثاني في الباب. ما انتهينا من الحديث الثاني. حدثنا عبد الله بن الصباح، بسم الله، قال الإمام الترمذي رحمنا الله وإياه: حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري، وهو ثقة من رجال البخاري ومسلم. عبد الله بن الصباح هكذا بهذا الضبط الهاشمي ثقة من رجال البخاري ومسلم. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى هو العبسي وهو ثقة. قال: حدثنا إسرائيل، إسرائيل هو ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي ثقة من رجال الكتب الستة. عن عباد بن منصور، هذا ضعيف، عباد بن منصور ضعيف حاء، وهذا الحرف يثبته أهل الحديث في الإسناد أو بين الأسانيد للتحويل، أي أن الإسناد تحول من شيخ إلى آخر ومن راو إلى آخر، فبدلا من أن يطيلوا العبارة فيقولون تحول الإسناد من فلان إلى فلان يكتبون حاء، هذا معناه تحول الإسناد للحديث من راو إلى راو آخر، ويكثر من هذا الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. قال: وحدثنا علي بن حجر السعدي ثقة صاحب الجزء المشهور. قال: حدثنا يزيد بن هارون الإمام، قال: حدثنا عباد بن منصور. فبلغ الإمام الترمذي الحديث إلى عباد بن منصور من وجهين، فمن طريق إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، ومن طريق يزيد بن هارون الإمام، وهو من الوجه الثاني أجل لأنه من طريق يزيد بن هارون. قال: حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكتحل قبل أن ينام بالإثمد ثلاثا في كل عين. وقال يزيد بن هارون في حديثه: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها عند النوم ثلاثا في كل عين. هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف، والحديث كذلك ضعيف، فلا يصح هذا التفصيل في نقل الإداوة التي يوضع فيها الكحل، ولا في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في كل عين ثلاثا، وإنما الأمر واسع. أما الاكتحال بالإثمد وهو نوع من الحجارة التي تسحق ويكتحل بها، وهي حجارة بين السواد بين التسويد وبين اللون البني ويعطي لونا مائلا إلى السواد، فهذا قد ثبت فيه ما أخرجه الترمذي في أول الباب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اكتحلوا بالإثمد فإنه يجل البصر، يجل البصر يقوي البصر، وينبت والشعر يجلو أي يقوي البصر وينبت والشعر. وأنا ذكرت أن هذا الاكتحال سنة، لكني دللت وأرشدت إلى استشارة طبيب متخصص لذوي الأمراض المزمنة أو الطارئة في أعينهم، كمن يوجد في عينه مرض المياه، المياه البيضاء وغيرها، فإذا أشار إليه الطبيب بأن استعمال الإثمد لا يضر به فليستعمله فإنه سنة، فليستعمله فإنه سنة، لأن السنة لا بد أن تطبق على السنة. ومن السنة لدينا في استعمال مثل هذه الأمور التي قد تعد من سنن العادات أو من سنن العبادات ألا تضر بالمستعمل لها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال في الحديث الصحيح: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. قال: حدثنا أحمد بن منيع صاحب المسند المشهور الإمام ثقة من رجال الستة، قال: حدثنا محمد بن يزيد ثقة ثبت، عن محمد بن إسحاق صدوق وهو أحد أئمة السير والمغازي، عن محمد بن المنكدر ثقة من رجال الستة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولاحظ هنا سنة زائدة على ما سبق، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بالإثمد، عليكم بالإثمد عند النوم. ففيه زيادة في هذه الرواية باستعمال الإثمد عند النوم، فإنه يجل البصر وينبت الشعر، فإنه يجل البصر وينبت الشعر. الإسناد فيه ضعف لعنعنة محمد بن إسحاق، وهو وإن كان إماما في السير والمغازي إلا أن المحدثين ممن هو في منزلته وممن هم أعلى درجة منه رصدوا له استعماله للفظة وصيغة عن في غير ما سمع، ولذلك احتاطوا فقالوا: ما عن يتوقف فيه أو يقال فيه ضعيف أو فيه ضعف، لكن الحديث له طرق، فهو صحيح بمجموع طرقه وتصح هذه الزيادة، وإلا فأصل الحديث صحيح كما مر: اكتحلوا بالإثمد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجل البصر وينبت الشعر. وهذا بضميمته إلى ما سبق من الروايات قد يستأنس به على أن الاكتحال لم يكن للزينة، وهو كذلك قد يستعمل للزينة لا سيما للنساء، ولكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم به لعل علته هي العلاج والتداوي وتقوية أشفار وأهداب العيون أقرب منها إلى الزينة، وإن كان تقع الزينة به، ولذلك جعله المصنف بعد الخضاب، بعد الخضاب جعل باب الكحل. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ثقة، قال: حدثنا بشر بن المفضل أيضا ثقة، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم صدوق من رجال مسلم، عن سعيد بن جبير ثقة، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن خير أكحالكم الإثمد، إن خير أكحالكم الإثمد، يجل البصر وينبت الشعر. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن خير أكحالكم، يقتضي هذا الأسلوب جواز الاكتحال بغيره، جواز الاكتحال بغيره، لكن لا بد عند استعمال الإثمد من النظر في الإثمد الخالص، لأنه حجر صخري، فإذا شيب قد يقع تسمم، وقد يقع ما يضر بالعين إلى العشاء وإلى ما هو أشد من ذلك. فينبغي للمرء أن يحتاط لنفسه حتى لا ينسب من بعد إلى الحديث إذا أضر به الإثمد ويشك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ يعني قد يستعمل الإنسان إثمد ليس بخالص مغشوش، فيقع لعينيه شيء، وعند ذلك قد يشك في الحديث. يا أخي، قبل أن تشك في الحديث، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل للمؤمن أن يشك في حديث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شك في هذا الذي استعملته، هل هو خالص صاف أم ليس بخالص ولا صاف. كمثل من يشرب زمزم ويتعاطاه ويأخذه من بعض الباعة الجائلين، وقد قبض على بعضهم وتبين أنهم يغشون فيعبئون الجوالين بماء عادي، والله أعلم بالمصدر الذي جلبوه منه، وليس بماء زمزم. قبض على عدد وحلل ما معهم، فوجد وتبين غشهم في تعبئة هذه الأوعية والجوالين، وأن هذا الماء ليس بماء زمزم. فإذا وقع للإنسان شيء في بطنه أو في معدته، نعم، أو في جزء من جسده، وقبل أن يقول سبحان الله أنا سمعت أن ماء زمزم لما شرب له، هذا مثل ما وقع لأحد الصحابة حين حدث بحديث من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يصبه شيء، لا سم ولا سحر ولا عضة ثعبان ولا عقرب. ويقدر الله لراوية هذا الحديث أن ينزل منزلا وتعضه عقرب أو تلدغه عقرب، فأحد طلابه وتلاميذه قال يا شيخ يعني كيف يكون؟ قال ليمضي الله قدره، فوالله اليوم نسيت أن أقول هذا الذي رويته فلدغته عقرب. ليمضي الله قدرا، وقدر الله نافذ، لكن الإنسان يلتمس الوسائل، ثم بعد ذلك إن وقع شيء يردد ما يعتقد من الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره وحلو ومره، فيقول قدر الله وما شاء فعل، ولا يقول لو فإن لو تفتح عمل الشيطان، وليس فتحها لباب من أبواب الشياطين فحسب، بل قد تكون مؤشرا على ضعف العبد بهذا الركن الركين من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره وحلوه ومره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير أكحالكم الإثمد، يجل البصر وينبت الشعر. هذا إسناد قال فيه الألباني إسناد صحيح على شرط مسلم، أي أن رجاله مخرج لهم في صحيح مسلم. قال حدثنا إبراهيم بن المستمر البصري، صدوق يغرب، قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد صاحب كتاب في العقيدة مسند، صنو كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري وهو كتاب السنة. أبو عاصم والضحاك بن مخلد صاحب كتاب السنة، وهو إمام ثقة ثبت من رجال الستة، عن عثمان بن عبد الملك وهو لين فيه لين، عن سالم بن عبد الله بن عمر، سالم بن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر ابنه سالم إمام ابن إمام، وقد كان يحبه ويجله علما وعملا أبوه عبد الله بن عمر الصحابي الجليل. ومن اللطائف والطرائف في هذا قوله لفرط شدة محبته له كان يلام، فيجيب اللائمين بقوله يلومونني في سالم وألومهم وجلدة بين العين والأنف سالم. والإنسان كلما كان ابنه أصلح كان لقلبه أحب، وإذا لم يكن كذلك كان لقلبه أبعد. فاللهم أصلح ذرياتنا وزوجاتنا. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر. والإسناد قريب من الحسن، والحديث بمجموعه صحيح. باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن ما مضى من مرويات في الكحل والاكتحال، وفي اكتحال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظنا هذا الحديث، وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اكتحلوا بالإثمد. فهل الاكتحال هو للزينة أم للتطبب أم لهما معا؟ الأقرب لنص الحديث أن استعماله للحاجة، أن استعماله للحاجة، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو وينبت، يجلو وينبت. لكن لو استعمله الإنسان لضرب من الزينة، على كل حال الزينة بالنسبة للرجال يعني ليست متصورة، لكن لو استعمله الإنسان للإثنتين فلا شيء يمنع، فلا شيء يمنع، مع الأخذ بعين الاعتبار أن بعض الفقهاء كما ذكرت في المجلس الماضي كرهه إلا للحاجة، كرهه للرجال إلا للحاجة، وبعضهم أباحه كالشافعية والحنابلة لورود النص فيه اكتحلوا بالإثمد. طيب، قال باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظ، جاء باب اللباس، لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد بابي الترجل والخضاب، لأنه نوع من الزينة، لأنه نوع من الزينة اللباس. قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف، محمد بن حميد الرازي ضعيف. قال حدثنا الفضل بن موسى ثقة من رجال الستة، وأبو تميلة، أبو تميلة سيمر بنا، وزيد بن الحباب وهو صدوق يخطئ، عن عبد المؤمن بن خالد صدوق، عن عبد الله بن بريدة ثقة، عن أم سلمة رضي الله عنها هند بنت أبي أمية المخزومية قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القميص، كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القميص. فما هو القميص؟ القميص ما له كمان من الثياب وجيب. استعمالنا للجيب في هذا الزمان والعصر هو ما يوضع فيه المال والفلوس والنقود، لكن الجيب في استعمال القرآن وفيما ورد في السنة هو فتحة الثوب أو القميص من أعلى، فتحة القميص التي يدخل الإنسان منها رأسه. ومنه قول الله تبارك وتعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، أي على صدورهن، يسترن صدورهن، يلقين بخمرهن من أعلى رؤوسهن حتى يسترن بها صدورهن. وكما في أثر عائشة رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب قطعنا مروط، شققنا مروطهن فغطينا بها وجوههن. وفي لفظ آخر صحيح، وفي لفظ آخر صحيح حتى كأنهن الغربان، الغربان في ما يتعلق بالسواد والستر الكامل حتى لا يرى وجه المرأة، أو في لون الحجاب؟ أو في لون الحجاب يحتمل هذا، والاحتمال الثاني قد يستنبط على تأويل، ولكن الأصل هو تغطية الوجه كاملا كما في أثر عائشة رضي الله عنها هذا. لكن ما يبعد، وهذا قد يكون من اللطائف وما وقفت لأحد يذكر هذا، الغربان، جل أجناس الغربان هو اللون الأسود، فهل فيه إشارة إلى أن اللون الأسود هو أستر؟ أستر، لأن ألوان الحجاب الآن تعددت في نساء هذا الزمان، وإن كنا متسترات لكن الألوان يعني تعددت، وقد يكون تعديدها إذا كان أمرا يؤدي إلى لفت النظر وما يلان القلب فقد يكون نوعا من التبرج، وإن كانت تغطي وجهها وإن كانت متسترة من رأسها إلى أخمص قدميها، لكن اللون شوف بألوان الطيف، أحمر مع أصفر مع رصاصي، لون متموج. فلا تقولن قائلة فاضلة، وكثيرات من النساء فضليات فاضلات، يقولن ما ورد شيء. نعم وما ورد شيء، لكن إذا كان اللون يؤدي إلى لفت النظر والشهرة ويؤدي إلى ميلان القلب فهو ضرب من التبرج، وإن لم يكن مصحوبا بالسفور فليتنبه لهذا. طيب، قال الإسناد هذا: كان أحب الثياب إلى رسول الله القميص. القميص هذا ما له كمان وله جيب وهو فتحة يدخل الإنسان اللابس منها عنقه، هذا إما أن يكون طويلا كثياب الخليجية والمصرية والعربية، وقد يكون قصيرا وهو بكل حال له أكمام، قصيرا كلباس الأفغان والإخوة من الهند والباكستان، وقد يكون أقصر من ألبسة هؤلاء ويطلق عليه قميص، كما كالقمص المشهورة في هذا الزمان التي تلبس على السراويل أو ما تسمى بالبناطيل. السراويل هي البناطيل، لكن شتان بين سروال فضفاض لا يكسم ولا يجسم ولا يبرز عورة، وبين هذه السراويل التي تسمى بالبناطيل، وهي أقرب ما يكون إلى كشف العورات وبدو السوءات، حيث إنها أولا شديدة الالتصاق بالعورة من الجهات الأصلية والفرعية، وأنا لا أدري كيف ساغ للابسيها أن يلبسوها. يلبس الإنسان ثوبا فضفاضا فإذا هبت عليه ريح يكاد يمزق الحر الذي يغار على عورته، يكاد يمزق ثوبه، فما بالك بالتصاق أو ما يسمى بالبناطيل الجنز. التصاق والله مريب، ويحرص أولئك لا سيما من الشباب هدانا الله وإياهم، يحرصون أشد الحرص الآن، يتنافسون إلى أن تكون السراويل أو في الحقيقة هي بناطيل تكون أضيق ما يكون، أضيق ما يكون، بحيث تبرز السوءتين بلا وجل. لكن الأمر محرج جدا إذا أراد أحدهم أن يصلي، يصلي وكأنه جالس على الشوك، يصلي من غير سكينة ولا طمأنينة، وبالتالي يمكن أن نجزم فنقول يكره الصلاة بهذه السراويل، لأنه يجلس على غير راحته. نحن نجلس مرتاحين مطمئنين ساكنين كما أمر رب العالمين بقوله: وقوموا لله قانتين، أي خاشعين، وهذا يجلس مثل الراقصين والراقصات، كما أنه يخاف على العورات والسوءات من بدوها. من فين جاءتنا هذه؟ أنا أخشى ما أخشى عندما تقول قال من قال الرسول لا يلبس المحرم القمص ولا السراويل. السراويل السراويل كما يعيبون من قبل، وكانوا يعيبون يقولون من يلبس ثوبا فضفاضا يقولون شوف هذا المتشدد المتنطع، ها يلبس سراويل سنة. الآن رجعوا بعد هذا التضييق، بعد تضييق الخناق على العورتين رجعوا يلبسون فضفاضا. الآن فيه الآن يعني شوف سبحان الله يا أخي، نحن قادة لا سيما قولوها لشبابكم لشبابنا للشبابة، أنتم للدنيا قادة، أنتم للدنيا سادة، أنتم للدنيا معلمون، أنتم للدنيا هداة، أنتم للدنيا طوق نجاة، أنتم للدنيا قدوة. ما هو كما يفعلون، دخل أحد الشباب مرة، كنت في صالون من صوارين الحلاق، فدخل أحد الشباب فقال كاد أن يقولها بصوت مرتفع لكنها قالها بصوت منخفض، قال أريد قصة آخر ما وصل إليه العالم الغربي، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. لبسوا بناطين تكشف بناطيل سراويل تكشف عن العورات، لبسوها نكشوا رؤوسهم كعبدة الشياطين نكشوها، ولا ندري إلى أين سيبلغ المقام، نسأل الله السلامة والعافية. أنتم رأيتم بأم أعينكم يذهب أحدنا للمعارض لشراء ثوب لزوجته أو لابنته يكاد ييأس، يعني ممكن تقول 97% من المعارض لا يوجد فيها ثياب ساترة، بل بالعكس لو أمسكت بأحد الثياب يمكن يعني يصفر لونه، والبائع يقول لا لا يا شيخ هذا مو لك ما لغيرك. طيب وأنتم ليش تأتون بها؟ ثياب عارية، يعني من المعيب والمشين ننتقل من البرقع إلى كشف الظهر والصدر والسيقان والنحور، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ها ومع هذا يعني نتفائل ولا نتشائم كما يقول أحد القائلين، وهذه كانت يعني من البعض خطبائنا ودعاتنا تثير حماسنا، حتى إن الشاب اليافع منا في تلك الفترة ما يدري ما يفعل، لطالما سمعنا مررت على الفضيلة وهي تبكي فقلت علام تنتحب الفتاة، فقالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. كانت تثير حفائظنا حتى إن الواحد ليلتهب بهذه العبارات الطنانة الرنانة التي نسمعها من الدعاة في تلك الفترة، ولكن ينبغي علينا أيضا أن نكون أكثر تعقلا وتدبرا لمثل هذه التي تثير الشجون، وقد تنتقل الكلمة من مثلثة إلى مهملة، وعند ذلك تكون البلية، نسأل الله السلامة والعافية. قال حدثنا زياد بن نعم قال حدثنا علي بن حجر ثقة تقدم، قال حدثنا الفضل ابن موسى ثقة، عن عبد المؤمن ابن خالد صدوق، عن عبد الله ابن بريدة، الإسناد الأول فيه ضعف لكن سيأتي أن الحديث صحيح وثبت لبس النبي صلى الله عليه وسلم للقميص، عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. هذه رواية ثانية. رواية ثالثة للحديث نفسه قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي ثقة حافظ من رجال البخاري، قال حدثنا أبو تميلة نعم ثقة من رجال الستة مر، عن عبد المؤمن بن خالد صدوق، عن عبد الله بن بريدة ثقة، عن أمه أمه قال العراقي لم أجد من ترجمها فهي في حيز الجهالة. وها هنا لطيفة من اللطائف ولأجعلها طريفة للمقارنة بين نسائهن ونسائنا، مع وجود فاضلات تقيات ورعات، بل قد يوجد من نسائنا من هو خير من الرجال بل من كثير من الرجال. هذه قد تكون مجهولة في طبقة التابعين، والجهالة في طبقة التابعين والتابعيات خفيفة، ما هي كالجهالة في طبقة أتباع التابعين كما نص عليه الحافظان ابن كثير والذهبي. لكن لاحظ الآن، الذهبي كثيرات من المحدثات ومن راويات الحديث قل من تجد في النسوة من رواة الحديث من هو ضعيف أو من هي ضعيفة، على خلاف الرجال ما شاء الله بالألوف، ضعيف ضعيف ضعيف، كذاب كذاب كذاب، يسرق الحديث. لكن في النساء لا سيما النساء القديمات والمتقدمات قل من تجد في النساء من وصفت بأنها كذابة أو متهمة أو ضعيفة جدا أو متروكة أو تسرق الحديث. إيش الآفة؟ يقول الإمام الذهبي الآفة هي آفة الجهالة فقط، الآفة آفة الجهالة، يعني عدم المعرفة. تعرفون أن هذا من وجه حديثي قد يقال مجهولة، فهي يعني في حيز الضعفاء والضعيفات، لكن في جانب آخر هذا محمد لهن. تعرف ليش محمد لهن؟ أي أنهن ما كن يعرفن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. مو مثل الآن المرأة مرأة رجال، ما هو رجل، تسافر وحدها وتطالب وتريد أن تنزل الفنادق وحدها وتطالب، ها؟ تريد أن تكون مع الرجال وتطالب، ويأتيك ها رجال، ما أقول رجل، رجال، يقول هل اصطلاح وهل اصطلاح اختلاط هو موجود؟ يا أخي ما كان في اختلاط، ما كان في اصطلاح اختلاط، إنما وقت، سبحان الله. شوف هذا يعني هذه الجرأة على الله وعلى رسول الله، بل على حديث رسول الله. والأثر الآن أثبت أحد بعض الباحثين من العلماء المتخصصين أثبتوا أن لفظة اختلاط موجودة في كتب الفقهاء القديمة. وهؤلاء القوم ما بال أقوام عندما نشروا هذا يبيحون الاختلاط والمجالسة والمؤانسة، يقولون لأن الاختلاط محدث ما في قاموس الفقهاء لفظة اختلاط. يا أخي سبحان الله العلي العظيم، تريث يا أخي تريث. نحن في مجالسنا العلمية التخصصية نجتمع 30 40 50 60 70 من كافة التخصصات الشرعية، وكثير من الحاضرين قد شابت لحيته وشاب شعر رأسه، نطرح مسألة من المسائل وقد نختلف على هذه المسألة اختلاف بين، تختلف وجهات النظر، ثم بعد ذلك نرجع فنتفق. كيف يطرح الإنسان كده يقول الاختلاط ليس في القواميس الفقهية وليس من المصطلحات القديمة؟ سبحان الله العظيم العظيم. ويأتيك الإنسان يقول حديث، شوف انتبه، نرد على الذين لا يجيزون الاختلاط، هو يقول نرد على الذين لا يجيزون الاختلاط بحديث كان الرجال والنساء يتوضؤون من إناء واحد. يا أخي سبحان الله، كان الرجال والنساء يتوضؤون من إناء واحد، وعليه ما الذي تريد؟ يا الفضيلة ويا الهيبة في ظاهر الأمر، ها؟ وإيش تريد؟ ماذا تريد؟ شو بتريد؟ قال يعني معناه هو رجال ونساء، نجيب حوض هنا خارج المسجد النبوي، وكان الرجال والنساء يتوضؤون من إناء واحد، كلهم إخوة وأخوات، إذا خلصت النية والحمد لله ما في بأس. يا شيخ استظر قليل، يأتي الرجال، في رواية مفسرة، يأتي الرجال فيتوضؤون ثم ينصرفون، ثم يأتي النساء فيتوضأن ثم ينصرفن. أما تأخذ مثل ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يا وينسى أن هذا لمن هو عن صلاته ساهن، هذا بلا ريب أنه يعني يؤدي إلى ما لا تحمد عاقبته، لا في سوقة بالضم الناس الذين وقعوا، لكن في المنظر. انتبه للمنظر، رجل هيبة وظاهره، لكن الأمر كما قال قائلهم يعني أما الخيام فإنها كخيامهم، ها؟ وقد تكون مصنوعة صنعا محليا، وأرى نساء الحي غير نسائها. نعم النص نص يقول ظاهر، لكن المعنى إيش المعنى؟ هو معنى على ما كان عليه السلف من الصحابة، ولا معنى من المعاني المخترعة والمبتدعة، وهذا ضرب من البدع الفكرية، فاللهم سلم سلم. يقول كان أحب، تقول رضي الله عنها كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه هو القميص. الإسناد أيضا فيه ضعف، للجهالة، لكن الحديث بمجموع طرقه الثلاثة حديث صحيح. ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس القميص وهي أحب الثياب إليه. إيش القمص؟ هي المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: لا يلبس المحرم القمص، جمع قميص. ما هو القميص؟ هو ضرب من الثياب يصنع من الكتان غالبا ومن القطن، وهو أريح وأسكن للقلوب، حتى مأخذ الكلمة يقولون من القميص وهو غشاء شفاف يحيط بالقلب، غشاء شفاف يحيط بالقلب. وهذه الثياب بلا ريب أنها سواء كانت ثياب خليجية أو سودانية أو مصرية أو شامية أو غير ذلك، وهي أشبه ما تكون إما طويلة وإما قصيرة، فعلى من يلبس السراويل عليه أن يطيل إن كان أهل بلده يلبسون القمص بهذا الانحسار، عليه أن يطيل قميصه ليكون ساترا لعورته. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج، صدوق من رجال الترمذي، قال: حدثنا معاذ بن هشام، هو ابن الإمام هشام ابن سنبر الدستوائي، هشام بن سنبر الدستوائي، هو صدوق وأبوه ثقة ثبت، معاذ بن هشام بن سنبر الدستوائي، قال: حدثني أبي، أبوه هو هشام الذي ذكرته آنفا، عن بديل ابن ميسرة العقيلي ثقة من رجال مسلم، عن شهر بن حوشب. هذا علة، شهر بن حوشب علة، علة هذا الإسناد. عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها، خرج لها البخاري في الأدب المفرد وأصحاب الكتب الستة، وتكنى بأم سلمة، غير أم المؤمنين، أم سلمة هند بنت أبي أمية، هذه أم سلمة أسماء بنت يزيد، قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. أرجو أن ننتبه، لأنه هذا مثار خلاف، ترى هذا الضرب من الثياب مثار خلاف، فلننتبه لهذا. إلى الرسغ، الرسغ هو المفصل الذي يفصل بين الكف وبين الساعد، إلى هنا، هكذا تقول أسماء بنت يزيد. لكن هذا الإسناد ضعيف والحديث ضعيف. لم أقف لشهر بن حوشب، شهر بن حوشب الراجح فيه أنه ضعيف، شهر بن حوشب الراجح فيه أنه ضعيف، بل بعضهم، بعض العلماء اتهمه بتهمة كبيرة، حتى قال: لقد باع شهر دينه بخريطة، ومن يأمن القراء بعدك يا شهر. وبعضهم قال إن شهرا نزكوه، لا تركوه، والصواب نزكوه بالزاي. فالإسناد ضعيف والحديث ضعيف، ولا يصح، ولم أقف على شيء يعضد هذا الحديث في أن ثوب رسول الله إلى الرسغ. انتبه هذا، لأن هذا مثار خلاف بين بعض الإخوة الصالحين الزهاد العباد، إذا رأى يعني كم الثوب نازل قال: والله ما أخال هذا إلا رجل متكبر. ليش متكبر؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما جاوز الكعبين ففي النار، ها، وإطال الإزار من الخيلاء، وثلاثة لا ينظر الله إليهم، المسبل، مسبل فين؟ لا تغلط، لا تغلط يا أخي العابد، يا أخي العابد لا تغلط، الإسبال فين؟ الإسبال ما جاوز الكعبين ففي النار، الإسبال في تحت ما هو فوق. والحديث في هذا نعم مشهور، ومشهور عند العباد والصالحين، حتى ينظر أحدهم لكل من أطال كم ثوبه حتى زاد على الرسغ بالسين والغين، ينظر إليه نظرة اشمئزاز، يقول: هذا عالم، هذا عالم، كمه ينزل إلى الكعبين. يا أخي القياس في العبادات، القياس في العبادات باطل. رسول الله من تحت ما هو من فوق، قال: ما جاوز الكعبين ففي النار، وثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسبل إزاره، لا سيما إذا كان جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. أما هنا لم يصح الحديث في شمائل الترمذي، لا يصح إسناده. من خرجه؟ الترمذي في الشمائل. من طريق من ولماذا ضعف إسناده؟ لأنه من طريق شهر بن حوشب وهو ضعيف. طيب، ضعيف، ضعيف، الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، حالة كونه انفرد بالحديث لم يتابع عليه وليس له ما يشهد، بل سأذكر أثرا شاهدا على خلاف هذا. وهو ما رواه سعيد بن منصور في سننه. لاحظ هذا على خلاف الحديث هذا. إذن خلاص الحديث هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر واسع، يعني لك أن تطيل إلى الرسغ، لك أن تتجاوز الرسغ، لك أن تتجاوز الرسغ إلى الأصابع، لكن ما في إلى أن تنزل، لأن الإنسان إذا أنزل كم قميصه خيلاء فهو ضرب من الخيلاء، يأثم على هذا الخيلاء، يأثم على هذا الخيلاء، يأثم على هذا الخيلاء. طيب، روى سعيد بن منصور، لاحظ هذا الأثر عجيب، الأثر هذا على خلاف المثبت وهو حديث ضعيف. هذا الأثر رواه سعيد بن منصور في سننه، له سنن مشهورة بهذا السند. قال حدثنا سفيان، قال حدثنا جعفر بن محمد، سفيان هو الإمام الثوري، قال حدثنا جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وهو صدوق، عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لاحظ الأثر، أن عليا كان يلبس القميص ويمد الكم حتى إذا بلغ الأصابع، حتى إذا بلغ الكم الأصابع قطع ما زاد على الأصابع، ويقول لا فضل للكمين على اليد. هذا أثر ظاهر هذا الإسناد إسناد حسن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه كان يطيل الكمين إلى أين؟ إلى طرف الأصابع ويقطع ما زاد، ويقول إيش بهذا النص؟ لا فضل للكمين على اليد. وهذا معنى هذا الأثر، يعني أنني أستر اليد لفضل اليدين ولأمر الله بسترهما، ولباس التقوى ذلك خير، ها؟ ولكن ما زاد على ذلك لا فضل للأصابع على الكمين، فأقتصر على هذا الأمر فيقطع ما زاد على الكمين، فالأمر في ما زاد على الرسغ، الأمر في ذلك هين وسهل يسير، وليس من الإسبال إلا إذا زاده الإنسان مخيلة وتكبرا فإنه يأثم على ذلك الأمر. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخضب لحيته وشعر رأسه، كم كان عدد شعرات النبي؟ ماذا تحفظ من الروايات في عدد شعرات النبي صلى الله عليه وسلم في لحيته؟ روايات من ثلاثة الثابتة، ها كم عدد الروايات؟ نعم تفضل يا شيخ. 14، جزاك الله خير. طيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخضب ويغير شيبه وما شاب إلا قليلا، فبأي لون كان النبي صلى الله عليه وسلم يخضب؟ فبأي لون كان النبي صلى الله عليه وسلم يخضب؟ نعم، لأنك طلبت الكتاب، نعم تفضل. يخضب، ارفع لي صوتك، جزاك الله خير. يخضب بالحناء والكتم، ويخضب بالحناء، ورؤيت شعرات من شعرات لحيته صلى الله عليه وسلم حمراء، وثمة معنيان في الحمرة. المعنى الأول أنه صلى الله عليه وسلم كان يخضب كما ذكرت بالحناء، والمعنى الثاني من كثرة تطييب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لشعر لحيته. كان النبي صلى الله عليه وسلم، هل لبس النبي صلى الله عليه وآله وسلم القميص؟ هل لبس النبي صلى الله عليه وسلم القميص؟ ما صفة القميص؟ وهل يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس قميصا إلى الرسغ؟ ومن خرج ذلك؟ ها، هل لبس النبي صلى الله عليه وسلم القميص؟ ها الإخوة من الجهة الثانية، هل لبس النبي صلى الله عليه وسلم القميص؟ لبس النبي صلى الله عليه وسلم القميص، ها لبس النبي صلى الله عليه وسلم القميص. ما طول صفة قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للرسغ؟ وهل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس إلى الرسغ؟ هذه تنقص، أقول هذه تنقص ولا تزيد. نعم، لبس النبي صلى الله عليه وسلم القميص، وصفة القميص ما له كمان وقد يطول وقد يقصر، وله جيب. ما تفسير الجيب؟ هذا بلا ريب أنها أقول مكملة إن شاء الله.